بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 49 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن باب الوصية، ووصلنا إلى تحدثنا عن شروط الموصي، وصلنا إلى شروط الموصى له. قال الفقهاء: الموصى له يكون أحد أمرين، إما معينا أو غير معين. الموصى له معين، يعني أوصيت مثلا ب100,000 ريال لفلان الفلاني، لابن عمي، لجاري فلان، لكذا، هذا اسمه معين. والوصية لغير المعين يقول مثلا أوصيت بمبلغ كذا للفقراء، هذا غير معين. ففي شروط للوصي المعين شروط، ولغير المعين شروط. قال العلماء: شروط الموصى له المعين، أولا أن يكون ممن يتصور له الملك عند موت الموصي. فإذا أوصى لميت، أنا أوصيت ب1,000 ريال لواحد أصلا ميت، أو أوصيت له ثم مات قبلي، فهذه التركة لا يمكن أن تصل إليه لأنه هو ميت، فهنا الموصى له لا تصح له الوصية. أو أوصى لدابة كما يفعلون في بلاد برا، يوصي للكلب، عنده كلب يوصي للكلب، فعندنا لا تصح إلا إن فصل الوصية، يعني قال أوصيت بمبلغ 10,000 ريال يشترى بها علف للدابة الفلانية، واحد عنده فرس مثلا أوصى له بمبلغ من المال فرس رجاله مثلا، أوصى له بعلف له، فهو في هذه الحالة يملكها من صاحب الفرس، لأنه يجب عليه أن ينفق على الدابة ويطعمها كما ذكرنا في باب النفقات، فيتملكها صاحبها ويصرفها في مصلحة هذه الفرس مثلا. يعني والشرط الثاني للموصى له المعين أن تكون الوصية بما فيها معصية، ليس فيها معصية. مثلا أوصى لكافر بعبد مسلم، واحد عنده عبيد، فأوصى بأحد العبيد أن يعطى بعد وفاته لشخص مسلم، لشخص كافر عفوا، عبد مسلم أن يعطى لشخص كافر. وقال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز. أو مثلا أوصى عنده مصحف مذهب أو مفضل أو كذا، مصحف غالي يعني نفيس، فأوصى به لشخص كافر، لا يجوز، لأن الكافر لا يسلم المصحف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار خشية إهانته أو الإساءة إليه، فهذا لأنه في معصية. أو أوصى واحد فلسطيني بفلسطين أو بغير فلسطين، اليهود يسمون في الفقه الآن أهل حرب لأنه محتلين بلادنا، فهم اسمهم أهل حرب. فلو أوصى شخص بمبلغ من المال ليهودي في فلسطين لا يصرف له، لأنه دول أهل حرب، لا مال ولا سلاح ولا شيء يتقوى به على المسلمين. أما واحد في بلد إسلامي واليهودي آمن عندنا، يعني هو داخل في معاهدة، مو داخل محتل، داخل معاهدة يدفع الجزية أو غيره، يعني نحن أعطينا الأمان، فأوصى له يجوز أن توصي له بمبلغ من المال، يهودي نصراني، أما أهل الحرب لا، لأنهم أعداء، هذول يجب قتلهم، ما بصح نصرح. وأن يكون معينا، فلو قال أوصيت لأحد أولاد عمي لا يصح، لأن كل واحد يتقاتلون بعدين، لازم يكون معين فلان فلان. قال العلماء وفي معنى الوصية لمعين العمارة، الوصية لعمارة مسجد، مثلا في مسجد معروف في الحارة قديم، فقال أوصيت بمبلغ كذا لعمارة أو إنشاء أو منشاء ترميم أو تصليح الجامع الفلاني، يصير هذا مثل معين، لأن الجامع والمدرسة والرباط يقول العلماء له شخصية اعتبارية، كأنه إنسان يعني له شخصية اعتبارية يصح النفقة عليه، فإذا أوصيت له يجوز مبلغ من المال لبناء مثلا تصليح قسم أجهزة تخطيط القلب في المستشفى الفلاني مثلا، يجوز أنه يشبه الوقف هذا. وإذا أطلق قال أوصيت بمبلغ كذا للمسجد، ما حدد ترميم سباكة كهرباء، ما حدد، تقبل وتصرف في مصالح المسجد، كل مصالح المسجد، سجاد، مصاحف، كهرباء، سباكة، درواتب للموظفين، أي مصلحة من مصالح إذا أطلق ولم يحدد تقبل وتصرف في مصلحة المسجد. شرط الموصى له غير المعين، موصى له غير معين. قال يشترط في الوصية لغير المعين مثل الجهات العامة، مثل الفقراء، علماء غير معين، أوصى بمبلغ للفقراء أو للعلماء أو للمساجد والمدارس أو يعني جهة غير محددة. قال شرطها ألا تكون في معصية أو مكروه، مثلا أوصى بمبلغ من المال لإنشاء كنيسة مثلا لا يصح، لأنه معبد يعبد فيه غير الله، فيه شرك وكفر، معبد غير المسلمين لا يجوز. أو أوصى بمبلغ من المال لإنشاء دار له يلهو بها الشباب ويضيعون أوقاتهم، لا تصرف، لا تصرف ولا ما بردوا عليه، عرفت كيف؟ لازم يكون في شيء في نفع للمسلمين. قال العلماء ومن الجهات العامة التي تجوز الوصية لها الجهات التالية: أولا في سبيل الله، لو قال في وصيته أوصيت بثلث مالي مثلا في سبيل الله، فكلمة عند الشافعية كلمة في سبيل الله حددها الشرع بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فنقل وفي سبيل الله، فالشافعية وكثير من العلماء يرون أن في سبيل الله هنا هم المجاهدون في سبيل الله ولهم شروط محددة مذكورة في كتب الفقه والتفسير، فتنفق هذه التركة لما قال في سبيل الله تنفق على المجاهدين في سبيل الله بالشروط المعروفة. أما إذا قصدوا في سبيل الله عامة يحدد، هو يحدد يقول في أي سبيل من سبلي القرب من الله، بغير الصيغة. أما كلمة في سبيل الله في القرآن لها معنى محدد. وإذا أوصى للفقراء تصرف لهم وللمساكين، وإذا أوصى للمساكين تصرف لهم وللفقراء، وعلى الأقل تصرف لثلاثة لأنه أقل الجمع ثلاثة. فإذا قال أوصيت ب20,000 ريال للفقراء، أقل شيء 3 فقراء أو فقيرين ومسكين أو فقير ومسكينين أو 3 مساكين، فقراء ومساكين يعني، لأنه نفس الشيء تقريبا. ولو أوصى للعلماء، واحد قال أوصيت ب1,000,000 ريال للعلماء، نحن الآن في العرف العام عندنا لما تقول هذا عالم يقصد فورا شو بيخطر بالك؟ عالم شريعة صح؟ يا تفسير يا فقه يا حديث يا كذا، علماء الشريعة. فما دام العرف عند الناس العلماء إذا أطلقوا يراد بهم علماء الشريعة الإسلامية، فإذا أوصى للعلماء تصرف له. إذا تغير العرف في يوم من الأيام في بلد من البلدان فصارت كلمة علماء إذا مو عند العلماء وأهل العلم، لا، عند العوام. المقصود بالعرف عند العوام يعني أمك وستك وأختك وخالتي وجدي وابن عمي وبائع البندورة والنجار، كل العالم، كل الناس، إذا قلت لهم عالم ماذا يفهمون؟ إذا يفهمون عالم الشريعة تصرف لعالم الشريعة، وإذا تغير العرف فصار الناس جميعا يعلمون كلمة عالم، يعني عالم الفيزياء وعالم الفلك وعالم الطب وعالم الهندسة، لو صار العرف تصرف لكل هؤلاء. فهذا العرف هو الذي يحدد من هم العلماء الذين تصرف لهم الوصية. لحد الآن العرف عندنا علماء الشريعة، ممكن يتغير في يوم من الأيام. والفقراء كنا يدخل معهم المسافرين. وآل البيت عند الشافعية، آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب. لو أوصى بمبلغ لآل البيت يصرف لبني هاشم وبني المطلب فقط عند الشافعية. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، من هم آل البيت في الفقه الذين لا تحل لهم الزكاة وكذا وكذا إلى آخره. عند الشافعية بنو هاشم وبنو المطلب هم آل البيت. ولو قال أوصيت بمبلغ كذا لأقاربي، كل أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه، كل الأقارب من جهة الأب يعني الأخواء الأعمام والعمومة وكذا والجدود ومدري إيه، ومن جهة الأم الخالات وكذا، كل ما عدا الورثة توزع على الأقارب، تصرف في أقاربه من جهة أبيه وجهة أمه ما عدا الورثة. الورثة لهم حكم خاص، قلنا في الدرس الماضي لا وصية لوارث، ولكن لو أوصى للورثة سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قبل ما أنسى في مسألة مهمة، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان لما يكتب وصيته يضع معها ورقة فارغة يكتب فيها لي 1000 ريال مع فلان، 20,000 ريال مع الشركة الفلانية، 500 ريال دين فلان، سددني كذا. سألني واحد من الأخوة تاجر بعد الدرس سؤال مهم جدا، قال إذا نحن بدنا نكتب ونمحي نسجل وهذا سدد وهذا عفا، معناته كل يوم بدنا نكتب الوصية؟ وهذا سؤال وجيه جدا. فالجواب أنه ما دام أنت عندك دفتر محاسبة في الشركة، ما دام عندك دفتر، لو أنت مت وجاء أي محاسب يعرف شو لك شو عليه، خلاص ما في حاجة تكتب في الوصية، لأن التجار صعب كل يوم يسجل دخل كذا وخرج كذا سددنا كذا، صعب، أمر صعب جدا، كل يوم يصير غير الوصية. لا، هو يكتب أنه أنا أموالي اللي في البنك كذا، وعندي بيت في فلبين، وعندي مصنع بفرنسا، وعندي أرض مدري وين، وفلان لفلان له دين عليه. أما التجارة يقول، وأما التجارة فموجودة في دفاتر المحاسبة، خلصنا. فهو كل يوم بيسجل، بيمحي المحاسبين اللي عنده، لما يموت بيجيبوا الدفاتر بيسجلوا بيعرفوا شو له شو عليه. هذا تعتبر أنه أدى الحقوق التي وجبت عليه شرعا. نعم. لو أوصى في الحج والعمرة، أوصى مبلغ من المال للحج والعمرة، يعطى لمن يريد أن يحج ويعتمر منه. ولو أوصى أن يحج عنه فإن وصيته تصح ويحج عنه أيضا. هذا شروط الموصى له المعين. أما شروط الموصى به، الشيء الذي أوصى به يعني المال، شرطه أن يكون مما يحل الانتفاع به، يحل الانتفاع به. أما إذا كان يحرم مثل آلات القمار مثلا، أو مثلا مصانع خمر أو كذا، هذه لا يحل أن يوصي بها لأنها لا ينتفع بها شرعا. وبناء على ذلك قال العلماء، يصح الوصية بالمجهول كالحمل في البطن، يعني عنده مثلا بقرة حامل فأوصى بالعجل أو البقرة التي ستكون في بطنها أن تعطى لجار فلان وماتوا، هذا مجهول، ما بنعرف شو بده يكون في بطنها، عجل، عجلين، بقرة، صغير، ما بنعرف. فيجوز الوصية بالمجهول. واللبن في الضرع والصوف على ظهر الخروف، كل هذا يجوز الوصية. وتصح الوصية كمان الشيء المعدوم عند الوصية كأن يوصي بثمرة ستحدث. أوصى هو لما كتب الوصية كانت الشجرة ما فيها شيء ثمار، أوصى بثمرة هذه الشجرة، كل المانجا اللي بتطلع بالشجرة هي يعطوها للعائلة الفلانية، وما طلعت المانجا بيعطوها للعائلة الفلانية. وتصح الوصية بالمبهم، واحد عنده 10 ثواب معلقهم، 10 ثواب مثل هذا اللي أنا لابسه معلقهم بالدولاب، فقال أوصيت بثوبين منها مبهم، أوصيت بثوبين منها لجارنا فلان ومات. كل الثياب مثل بعضها، قد تختلف شيء بسيط، واحد مطرز واحد مطرز، واحد كمه كبك واحد كمه عادي. مين اللي بيحدد؟ الوارث، ابنه اللي بيورث هو بيحدد الثوبين منها وبيعطيهم لجاره فلان، يعني هو الذي يعين هذا المبهم. وتصح الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها، في نجاسات يحل الانتفاع بها، مثل ايش؟ الكلب المعلم، الكلب لا يصح بيعه ولكن يصح الانتفاع به، مثل كلب الحراسة وكلب الصيد المعلم اللي ذكروا رب العالمين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلب الصيد وكلب الحراسة. فأوصى بهذا الكلب أن يعطى لزميله الصياد فلان مثلا، يصح. أو أوصى بالزبل، الزبل نجاسة، عنده زبل كثير، كمية من الزبل اللي هي النجاسات التي تضع سماد الأرض، فأوصى بطن من الزبل لشخص فلاح عنده أرض، يصح لأنه نجاسة ينتفع بها. أو أوصى بعصير أو بخمر محترمة، في خمر محترمة وخمر غير محترمة. عصير الخمر، عصير العنب عفوا، عندما يتخمر إذا تخمر بقصد الخل، يعني وضع في إناء ليصنع خلا، في طريقه إلى الخلية لا بد أن يصير خمرا. في الكيمياء العنب السكريات قبل أن تصير خلا تتخمر فتصير خمر ثم تتحول إلى خل فتطهر هي والإناء، فهذه الخمر المحترمة اسمها. أما إذا عصر ليشرب خمرا فهذه خمر غير محترمة، يجب إراقتها و يعني إفسادها وإلقاؤها في البلالية، ماشي؟ فإذا أوصى بخمر محترمة، واحد معبي إناء عصير عنب بيعمله خل وهو فترة الخمر مات وكان موصي فيه، يجوز نعطيه للشخص على أساس يكمل عملية التخليل. والصيغة أيضا، شروط الصيغة، لما الواحد بده يوصي في صيغ صريحة وصيغ كناية. الصيغة الصريحة أوصيت ب100,000 ريال لفلان، ما تحتمل كلمة أوصيت صريح، ما بدها منيح. أو هذا الثوب لخالد ابن سعيد، بيعرفون ناس خالد ابن سعيد من أول معين، هذا الثوب لخالد سعيد بعد موتي، يعني أوصيت له، ما دام قال بعد موتي يعني أوصيت له، فهذه الصيغة الصريحة وأمثالها من الصيغ. قال ومثلها الإشارة المفهمة من الأخرس، لو أن شخصا أخرس يتقن لغة الخرس فأوصى بالإشارة أنه هذا الثوب الفلاني مدري إيش بيعمل حركات، أنه هذا الفلان فهموا عليه خلاص تعتبر وصية، ماشي. أما الكناية فلا بد لها من لفظ، لا بد لها من نية تحدد هذا اللفظ. كتب ورقة كتب فيها انه اغراض فلانية لفلان، ماشي، كتب، بس هي بدنية، شو عرفنا؟ ممكن يكون عم يجرب خطوة الرجال، مثل ما قال علماء في الطلاق، قالوا في الطلاق لو ان شخصا كتب بالجوال، كتب رسالة لزوجته قال له انت طالق وبعث لها رسالة بالواتساب، تطلق ولا لا تطلق؟ تحتاج إلى نية، إذا نوى تطلق، إذا لم ينوي لا تطلق، لأن الكتابة كناية مو مثل اللفظ، ممكن عم يجرب خطه، ممكن عم يكتب هيك جملة اجت على باله قام بالغلط بعدها حتى لو عمدا، بس مو ناوي هيك حب يمزح معها مزحة غليظة ويجيب لها الجلطة مثلا. حب هيك في ناس غليظة هيك حب يمزح، ما لقى يمزح بالعبارات كلها إلا هي مثلا يعني. فهذا هنا أيضا في باب الوصية إذا أوصى كناية قال هذا المكتوب هذه الرسالة لجارنا فلان أو لابن عمي، قالوا له شو هي الرسالة؟ قالوا نصية، لازم يقول يعمل لفظ يحدد ما فيها وصية أو بعد موتي أو يخبر واحد أنه بتنفذها بعد وفاته. إذا لم يحدد لم يحدد اللفظ ما بنعرف شو ناوي نحن، ممكن عم يمزح مع جاره، ممكن عم يمزح كاتب له رسالة هيك، في ناس دم خفيف تحب تمزح كاتب له رسالة انه خذ ارضي بعد ما اموت انا، ما بينفع، لازم لانه هي كناية رسالة انه هي رسالة لفلان، لازم يحدد بالكلام. هلا في امور مهمة جدا، قال العلماء من شروط الصيغة ايضا قبول الموصى له ان كان معينا. اجا انت صاحبي توصيت لك، انا قلت لك اوصيت لك بمئة الف ريال، انا مليونير كبير عندي فلوس كتير، اوصيت لك بمئة الف ريال بعد وفاتي، لازم انت تقبل، ومو شرط في حال حياتي، في حال حياتي كلامي وكلامك كله له ما له فائدة، مئة الف ريال لانه انا ممكن غير رأيي، ممكن غير رأيي شكله وصير لك بطلت، وممكن انت تقول لي ما بدي لا اريد وبعد ما اموت تركض لعند اولادي هات ال 100,000، وممكن بالعكس تقول لي وافقت عم تجبر بخاطري وبعد ما اموت تقول لاولادي انا ما بدي منكم شيء، ممكن تغير رايك، ولك ذلك، لك ذلك. لو كنت انت رافض في حياتي لما انا اوصيت لك قلت لي انا لا اريد شيئا منك، صادقا ام مجاملا كله له هذا، المهم رضاك بعد موتي، لما أوصيت لك أنا بعد موتي أنا صارت الآن هي العملية ملكة، فإذا وافقت صارت لك، رفضت راحت منك. شروط الموصى له المعين أن يوافق بعد موت الموصي، وبناء على هذا فإنه يصح للموصى له إن قبل الوصية في حياة الموصي الرد بعد موته، وكذلك له القبول بعد موته إن كان رد الوصية في حياته، لأن العبرة في القبول والرد أن يكون بعد موت الموصي كما قدمنا. وعلى هذا إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، قال له وصيت لك 100,000 قام طال عمره هذا خلال الوصي ومشي حاله، ذاك مشي اللي وصى له التغيت الوصية، شو بوصي لغير بعض عليه، سبحان الله كله بصير بهالحياة. لانتفع بها الورثة؟ لا ما في ورثة لسه، ما صار لسه، الرجال عايش، لسه الرجال اللي أوصى عايش حي، فلم يرثه أحد، لم يوصي لسه، ما في حي، فهو مات ورثوه له، شو دخلني أنا أوصيت لك وأنت مت، ورثتك يرثونك أنت، ما شو أنا أنا ممكن ألغي لك إياها أصلا، فأنا ممكن أوصي بأرض وبعدين بيع الأرض قبل ما أموت، بيعي للأرض يعني أنه لغيت الوصية، فالوصية عقد جائز يصح للموصي أن يلغيه، أن يغير في شروطه، أن يحذف من بنوده، أن يزيد عليه، أن ينقص منه، أن يغير الموصى له، انه يلغيها كل الوصيه، شقه ما عاد بده، بطلنا، قال كل شيء اوصيته لورثتي يعني ما بدي، بطلت الوصيه كلها، يصح بارادته لانه عقد جائز ليس الزاما، بخلاف الوقف، لو وقف طلعت منه خلاص، لو قال وقفت هذه الارض لله تعالى خلاص طلعت منه صارت لله، هي اصلا لله، بس يعني بس هو بيتوهم الانسان انه يملك. حدود الوصية كما تعلمون التوب والماكسيموم وآخر ما يستطيع الإنسان أن يوصي به الثلث، والثلث هذا لا يقدر حين الوصية، يقدر حين الموت. ممكن أنا عندي الآن مليون، ماشي مليون، أوصيت بثلث مالي، ثلث مالي يعني حوالي 330,000 ريال، مظبوط؟ إيه بعد 5 سنين توفيت أنا، ممكن المليون صار 10 وممكن المليون صار 100,000، فبياخذوا ثلث 100,000 أو ثلث 10 مليون اللي أنا تركته عند وفاتي، أوصيت بثلث مالي لأنه ما حددت رقم، وممكن يكون علي ديون، يسدد ديون ما يبقى من المبلغ إلا 10,000، فبطلعوا 3,000 دين، 3,000 وصية. هي نقطة كثير مهمة. حدود الوصية، قال العلماء ينبغي للموصي ويطلب منه ندبا، ندبا يعني مو فرض، ندبا ألا يزيد في وصيته عن ثلث ماله. طيب إذا قال واحد خالف الشرع وقال أوصيت ب90% من مالي، بنصف مالي للعلماء، اجوا الورثة لن يورثوا، لقوا موصي الرجال بنصف ماله، ماذا يفعلون؟ قال الشرع أجاز له الثلث، ففي عنا سدس زيادة من الثلث للنصف، في سدس، هذا الزائد يجاز بإذن الورثة، إذا الورثة أجازوه ينفذ كله، نتصدق له بنص تركته، نص التركة، لأنه أوصى بالنص 50%، وإذا لم يجز الورثة نبقى على الثلث ونلغي له السدس الباقي. وإذا بعضهم وافق وبعضهم ما وافق، واحد عنده أولاد، ناس قال لي والله أبونا عامل معنا فضل وإله فضل علينا لازم ننفذه وصيته، واحد قال لي لا يا عمي أنا فوق الثلث ما برضى، ممكن تصير. فبهالحالة هي ننفذ كل واحد على حسب حصته، اللي طلع له مثلا من التركة مثلا عنده ولدين ما عنده غيره، واحد مات ما عنده غير ولدين ذكور ابنين، يعني كل واحد بياخذ النص، واحد رضي ينفذ ما زاد عن الثلث، واحد ما رضي، فهذول اللي زادوا هذول اثنين الورثة كانوا أتبع 50% 50%، ف50% من الزيادة عن الثلث بننفذها و50% بنعطيها للي ما رضي، كل واحد على حسب نسبته من التركة. فاللي بياخذ واحد من 20 من التركة ورضي بننفذ له واحد من 20 فيما زاد عن الثلث، واحد ياخذ واحد من 60 من التركة ما رضي بننقص له واحد من 60 ما بننفذه بنعطيه، فهمتوها؟ كل واحد على حسب حصته، يعني كأنه هو أخذ حصته وتصدق فيه عن أبوه ما زاد عن الثلث، ومثله تماما إن أوصى للوارث. ونحن قلنا لا وصية لوارث، واحد وصل أبوه، وصل أبوه 100,000 ريال غير التركة، نفس الشيء باقي الورثة إما أن يجيزوا أو لا يجيزوا، إن أجازوا نعطي الأب 100,000 وبعدين منكمل نقسم التركة، وإذا ما وافقوا ما بنعطي 100,000 بنقسم التركة بس، وإذا بعضهم وافق وبعضهم ما وافق كل واحد ناخذ من وافق على حسب نسبته وحصته، فنعطي الأب منها والباقي لا، نفس تماما هذول مسألتين مثل بعض، إن أوصى فيما زاد عن الثلث أو أوصى للوارث فلا يجاز كلاهما إلا بإذن الورثة. خلاص هيك واضحة تمام؟ لا يأثم عند الشافعي، يعمل لك ندبا، يستحب أنه لا يوصي للوارث، وإذا أوصى له فهو مكروه وليس حراما، ومثل حكايته إذا أوصى لي فيما زاد عن الثلث. والحديث المشهور قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني مرض مرضا شديدا كاد أن يموت منه، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، والبنت في الشرع تأخذ النصف، فإن كانت واحدة فلا نصف، وإن كانت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره يعني نصفه النصف؟ قال لا. الثلث، والثلث كثير، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير كثيرة، استحب العلماء أن لا يصل الموصي إلى الثلث، يستحب أن يقلل عن الثلث شوي، يساوي ربع، ربع 30%، ما يوصل إلى 33.3، يستحب لأن النبي قال الثلث كثير. تمام. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس ليشحدوا، أو يمدون أيديهم ليأخذوا ما في أكف الناس. يتكففون يعني عم يأخذ من أكف الناس، يعني متكفوا مشان الناس تضع له، كلاهما يعني شو؟ يعني عم يأخذ من الناس. ولست، قال صلى الله عليه وسلم لسعد، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني في فمها، في امرأتك يعني في فم امرأتك. فالواحد منا يا اخواننا، في ناس تنسى انه تنوي ابتغاء وجه الله، في ناس معتادة بيجيب اكل بياخذ اكل، بيجيب اكل، انوي التقرب الى الله، لان الله فرض عليك النفقة فتأخذ اجر الفريضة، فكل ما زوجتك واولادك اكلوا وشربوا تأخذ اجر، ثواب ثواب، حتى إذا أتى الرجل أهله يأخذ أجر كما قال عليه الصلاة والسلام، إنه كل هذه ثواب. هذا حديث رواه مسلم والبخاري. نعم، لا بقلبه إنه هذا من فروض اللي الله فرض عليه، فتنوي أنت إعفاف أهلك وأولادك وإغناءهم عن الناس وإطعامهم، وتنوي فيه أنه يتقوى على طاعة الله لما يصوموا ويصلوا ويقرأوا القرآن ويتشهدوا ويذكروا الله، كل هذا صحيح، بس خاطر يجيب النية هاي تلاقي ثوابك تضاعف، إنما الأعمال بالنيات. ليش بقي منيح لسه؟ لأنه بدنا نخلص الشغلة إن شاء الله، ما خلصها إلنا. يعتبر المال عند موت الموصي لا عند الوصية، انتبهوا لها، عند الوصية كله كلام مكتوب على ورق أو مقال باللسان، العبرة لما مات الإنسان، لما مات نشوف قديش عنده، أول شيء منوفي الديون اللي عليه، قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين واتفقت الأمة على أن الدين قبل الوصية، فأول شيء بنوفي له ديونه، حقوق الله وحقوق العباد، ديون، بعدين بنعمل له الوصية، بعدين طبعا ضمن الثلث، ضمن الثلث، بعدين بنوزع التركة على حسب نظام المواريث الإسلامي. الوصية للوارث حكيناها. طبعا الشافعية ليش قالوا انه يجوز إذا أوصى للوارث وأجاز الورثة، كيف قالوا أنه بجوز مع أن النبي قال لا وصية لوارث؟ لأنه في رواية ثانية رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الأولى، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث الثاني رواه الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. شفت شلون استنبطوها؟ لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. الورثة إذا أجازوا كأنهم أخذوا حقهم وتصدقوا به عن أبيهم أو عن الذي أورثهم. بعدين قال العلماء لا عبرة بقول الورثة. إجا واحد قال لأولاده أوصيت ب100,000 ريال لبناء المسجد في حارتنا الفلاني، قالوا لأولاده ما في شو 100,000 ريال، كثير 100,000 ريال، نحن أولى، نحن أولى، ما كله حكي، رضي وما رضي، ما دام الرجل عايش كل حكي فاضي، لأنه 100,000 ريال أصلا ممكن ما يبقى منها شيء، ممكن يصرفها كلها في حياته، إذا بقي عنده شيء عندما يموت من حدد، لما مات ننظر إلى التركة، وفينا حقوق الله، حقوق العباد، الديون، الكذا، نشوف باقي نأخذ إذا اللي أوصى فيه أقل من الثلث نفذنا، إذا أكثر نأخذ فقط لعند الثلث والباقي بإذن الورثة، ما رضيوا يأخذوا الباقي وخلصنا يرثونا. ما في خلاص، ما في وصية، ما في وصية. إذا واحد أوصى فعندما مات استغرقت التركة كل الديون، الديون استغرقت التركة، ما في شيء، لا ورثة ولا وصية، ما في خلاص، انتهى كله يلغى، طلع كلامه فاضي يا رجال. بيقول له الله يرحمك يا أبي، شو بدك تعمل؟ العبرة بكون الموصى له، أي واحد مهم كمان، العبرة بكون الموصى له وارثة عند الموت. مثلا واحد عنده إخوة أشقاء وليس عنده ذكور من الأولاد، فأوصى لأخيه، أخوه وارث، أخوه وارث، وقلنا نحن لا وصية لوارث، أوصى له لأخوه بمليون ريال، وأخوه وارث، بعد سنتين لسه الرجال عايش، بعد سنتين الله رزقه بولد، ابن، ابن ذكر، الابن الذكر حجبه للأخ، فتصح الوصية. ليش؟ لأنه تبين أن الأخ هذا غير وارث، فالعبرة عند موت الشخص كما قلت لك. كل الكلام اللي قبل كله ما نعرف شو بده يصير، هل يبقى المال، هل يتغير، هل يموت الموصى له، هل ينقلب من وارث إلى غيره أو العكس، ما كله ما نعرف شو بصير، ممكن يموت ناس ويعيش ناس وتغير التركة، فالعبرة عند الموت. ففي هذه الحالة يعطى الحصة كاملة لأنه تبين أنه غير وارث، هو كان وارث لما كتبت الوصية، بس لما إجا الابن حجبه فصار غير وارث فيعطى. الرجوع عن الوصية، قال العلماء الوصية عقد جائز يجوز لصاحبها أن يرجع عنها، كلها يلغيها، بطلنا ما عاد بده، لغينا، أو يغير فيها كما قلت لكم، أو يغير النسبة أو كذا، كله جائز. ويقول تكون الرجوع عنها إما بنقضها أو إبطالها، أو يقول رجعت عنها أو فسختها، أو يمزق الورقة، أو يقول للشهود أنا كل شيء وصيتي ما بدي، بطلت، ما عاد بدي أوصي لأحد، أو يتصرف بما أوصى به تصرفا يشعر بأنه أبطل الوصية. أوصى بالسيارة، عنده سيارة معينة أوصى بها لواحد من طلابه، مثلا عنده طلاب بحب طلابه، أوصى للطالب الفلاني بالسيارة، بعد أسبوعين لقوا باع السيارة، معناته ما أوصى له شيء. فإذا هنا بيعه لها إشعار بأنه ألغى إيش؟ الوصية. هذه كلها أمور تقع في الواقع. خلصنا باب الوصية، باقي عندنا باب الإيصاء. الإيصاء قلنا في الدرس الماضي هو الذي يشرف على تنفيذ الوصية. الوصية تكون أحد أمرين، إما إشراف، الإيصاء يعني إما أن يكون إشرافا على صغار قصر، واحد مات وعنده أولاد صغار، كلهم صغار يحتاجون إلى من يرعاهم ويحفظ مالهم لئلا يضيع ولئلا يسرقه أحد. فهنا ننظر، إذا كان لهم ولي أمر شرعي، مثلا جدهم عايش حي، أبوهم مات وجدهم أبو الأب حي، فالولاية تنتقل له تلقائيا، فهنا لا يجوز للأب أن يجعل وصيا شخص غريب، لأن الشرع جعل الوصاية لمين؟ للجد. تبعها لما يكون في أولاد صغار، إجا الأب أبوه عايش، أبوه لهذا الشخص حي، وعنده هو أولاد، عنده أولاد وعنده أب وأولاد صغار، قال قال له لجاره، قال له الله يرضى عليك بس موت أنا بتدير بالك على الأولاد، كله كلام فاضي، لأن الشرع جعل الجد هو الوصي هنا في هذه الحالة، فتلغى وصية الأب لجاره أن يدير باله على الأولاد. أما إذا كانت أمور أخرى، واحد عليه ديون، عليه ديون وعليه أموال وتجارات وشغلات وشغلات ودائع، شغلات خفية، فأوصى واحد عاقل زميله شيخ عالم، واحد بفهم بالتجارة، مستشار، أوصاف. هنا ينفذ هذا الشخص، لأنه ما في ولاية لجد، لأنه مو قصار. عرفت شو الفرق؟ فالموصى الذي صار وصي على تنفيذ الوصية متى يريد يلغي وكالته؟ وأنه هي نوع من الوكالة. قال لك شخص معين، الله يخليك، أنا إذا متت في عندي كذا كذا وعلي كذا كذا وعندي أولاد وأبو ميت، فبتدير بالك عليهم. قال له طيب. فما بعد ما مات قال أنا شو بدي بوجع الرأس؟ عم تفهم علي باللغة العامية؟ قال ليش وجع رأسي أنا؟ ما بدي بطل، عم روحوا دبروا حالكم. هل يجوز أنه يلغي نفسه من الوكالة من الإيصاء؟ قال في حالتين، إذا تعين عليه بحيث أنه لو انسحب هو هذا الشخص تضيع الحقوق، ما بيجوز ينسحب غصبا عنه، بده يكمل شرعا لأنه بتضيع الحقوق. أما إذا في من ينوب منابه والحقوق لا تضيع، يجوز أن يعزي لنفسه إلا أنا ما بدي. إذا كان تعين هو ما في غيره، إذا انسحب ستضيع الحقوق، سيسرق الأولاد، ستهمل الودائع، تضيع حقوق العباد، لا يجوز له أن ينسحب، يجب عليه أن يتابع. كان لازم هو حي يقول له أنا ما بدي. أما ما دام رضي ومات الشخص تعين عليه صار فرض. أما في كذا واحد من أصحابه كلهم بيتمنوا يخدموه ويديروا بالهم على الأولاد وكذا وكذا، في هذه الحالة يجوز له أن يعزل نفسه لأنه لم يتعين عليه خدمة هذا المتوفى بأولاده أو بودائعه أو بأمواله أو غير ذلك. هذا اسمه باب الإيصاء. يجوز له أن يعين غيره إلا إن نص على أنه أنا بدي إياك فقط أنت. إذا قال له فقط أنت لا يجوز له أن يوكل واحد ثاني، لأنه أنا واثق فيك بعلمك ودينك وأمانتك، ما بدي إياك توكل واحد ثاني. أما إذا قال له أنت أو من، يعني أعطى ضوء أخضر، أنت ومن مثلك من الأمانة والأداء، يجوز أن يوكل واحد ثاني. هذا باب الإيصاء. بهذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى كل أبواب الفقه ما عدا باب واحد باقي علينا، وهو باب المواريث والفرائض. يلا هلا بس دقيقتين، حاضر دقيقتين بس. باب الفرائض طبعا، يعني باب الفرائض بصراحة صعب تدريسه بدون سبورة، صعب، بس إن شاء الله رح الله يسرنا، ما رح أعطيكم إياه كله بكل تفاصيله لأنه بعقل، من دون سبورة ومن دون كتابة ومن دون مراجعة ومن دون كذا، هيك نظري مثل مجالسين انتو لا عم تسمعوا، كله صعب. اما اجزاء منه الاساسية ممكن. فانا ان شاء الله باذن الله ابتداء بس تكون تركزوا معي. هذا الدروس مرتبطة ببعضها، ما فيني اعطيك علم المواريث بيوم وما فيني كل مرة عدلك شو قلنا المرة الماضية. فالذي يحضر معنا من أخواننا أرجو أنه ما يغيب ولا درس، ما يغيب إلا مضطرا، إذا غاب يسمع الدرس المسجل قبل أن يأتي للي بعد، لأنه مرتبطة ببعض سلاسل، واحد اثنين ثلاثة ما بعرف يطلعوا ستة عشرة ثمانية ما بعرف كم درس. وبعد ما نخلص إذا الله أحيانا وفقنا سينقلب هذا الدرس إلى درس أحاديث شريفة وشرح الأحاديث الشريفة بإذن الله. بس بقى عنا المواريث لازم تاخذوا فكرة، ما دام قرأتوا الفقه بشكل عام خذوا فكرة عن المواريث، حلو علم جميل ومو صعب، مو صعب أبدا، بس بده تركيز، ما مو صعب. إذا هو موضوعات منفصلة تركبها مع بعضها بيطلع عندك صورة متكاملة في هذا العلم، وإن شاء الله ربي بيوفقنا. شو بدك أخي أنت؟ تفضل. هذا إذا حجز له مبلغ للتعليم ومات صار وصية، صار من باب الوصية للوارث، يجب إجازة الورثة له. ومن البر أن يجيزه. يعني سؤال أخونا، أنا عندي ولدين، ولد عمره 30 سنة وولد عمره 5 سنين، اللي عمره 30 أنفقت عليه نصف مليون ريال وأنا عم درسه في الجامعة، وأبو 5 سنين ما انفقت عليه شيء، بده يكبر بده يدرس، فهل يجوز أن أحجز له 200,000 ريال للدراسة؟ إذا متت أنا صار وصية للوارث، لازم يجيز له الورث. أما إذا أعطيته بحياتك يجوز، تقول له أنا لأخوه الكبير مثل ما أعطيتك بيعطي أخوك، فتعطيه هذا بتزوجه، هذا بتشتري له سيارة، هذا مثل ما أعطيته، يجوز. أما إذا متت لا، صارت وصية. بس خليه يسأل السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: بعض المسلمين يقسمون أموالهم في حياتهم على الأولاد وعلى كذا. ونسأل إلى شطرين. الشطر الأول، أنا رأيي الشخصي أنه لا يقسم شيء، الله سبحانه وتعالى متكفل بالعملية كلها من أول إلى آخر، مدبرهم كلها، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد حصل في الواقع أن شخصا أعطى أمواله كلها لأولاده في حياته فطردوه، طلعوا عاقين والعياذ بالله، فصار شحات، أعطاهم بدل ما يكرموه طلعوا برا. صار في ناس بارين، في ناس عاقين، في ناس بيحلي له جزء وبيعطي جزء للأولاد. هنا الشطر الثاني يأتي: إذا أعطى الشخص أولاده وهو حي، فهل يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعطيهم للذكر مثل الأنثى؟ فيها هذه المسألة فيها خلاف العلماء. فعند الشافعية أظن فيما أذكر هو أكيد فيها خلاف مسألتين، بس الشافعية غالب ظني أن الشافعية عندهم يعطي الذكر كالأنثى، وبعض المذاهب الحنابلة يعطي مثل الشرع اللي بيقسمه بعدين، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بيعطي الأنثى 100,000 والذكر 200,000. الشافعي يقول لك لا، ما دام أنت حي هذه ليست تركة وليست مواريث، هذا عطاء. قال له صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت أو نحلت ولدك كلهم مثل هذا؟ فيجب العدل بينهم. هذا طريقة يعني. فإذا واحد كان إن كان ولا بد يعني عنده غني وكثير عنده أشياء، يعطيهم أشياء لأولاده، مثلا كل واحد بيت بيت، يخلي لنفسه أشياء من باب الاحتياط. تفضل آخر سؤال لأنه خلاص. واحد وقف أرض وجد أرض على أرض، إذا وقفها وقفها، قال وقفت هذه الأرض لله تعالى وهو حي، خلاص طلعت منه من أولاده شرعا. الأيام طوبة باسمه، هذا اسمه قضاء، قضاء بيأخذوه من الحكومة، ولكن ديانة عند رب العالمين فيها عقوبة العملية، ديانة عند رب العالمين ما تمشي بالأرض، بتمشي لأنه مطوبة باسم الأب، هذه قضاء. أما ديانة وين يهربوا من رب العالمين؟ الحمد لله رب العالمين. شو؟ تجيب سبورة؟ لا تسلم لي، ما أحلاك أمرك صعب والله علي. اليوم وقف هون أكتب والكاميرا بتتحرك، خليها بدون سبورة، رح حاول أخفف لك ياها أمرك. هو اقترحوا بس ما في من يخدم، اقترحوا آيباد أو كمبيوتر وسلايدات وتطلع على الشاشة هون، نعمل بدعة جديدة، يعمل لها قصة، بس مين بده يخدمني انا اقعد اسوي لي اياها باور بوينت ومدري ايش، بصير انا اكبر زر انت تطلع لك المساله هون. الله يجزيك الخير، الله يكرمك والله. لا والله يمكن صعب، بدها وقت لانه بدها ترتيب، الله يكرمك. مشيها هلا مشي، بس تخلص حاضر، هلا بجي لعندك كلياتي انا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، فرحنا يوم لقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وارزقنا شهادة خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين بلا محنة ولا عذاب. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، وارض عنا رضاء لا سخط بعده، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد.